هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هناء محمد عبد الواحد المقيمة بمحافظة البحيرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ البحيرة، بتقول فيها: أنا يا حضرات ومعايا 491 معلمة، مستقبلنا بيضيع قدام عينينا ومش قادرين نعمل حاجة. احنا كنا متعاقدين من سنة 2002 على التعليم المجتمعي، وبعد كده بفترة وحسب القوانين المنظمة للعمل واللي بتقول إن اللي هيحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة من حقه يعمل تسوية ويتم تعيينه على التعليم العام، عشان كده تقدمنا بالتسوية وتم تعييننا على التعليم العام بالقرارات 25 و26، واستلمنا عملنا وتدرجنا في وظيفنا من المعلمة والموجهة والمديرة إلى آخره، وأصبحت قرارات التعيين دي حضرات محصنة بالقانون بعد مرور 60 يوم على صدورها، ولا يجوز تغييرها أو إلغائها طبقا للقانون وطبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا. أنا أسفر الإطالة، لكن اللي حصل بعد كده، فوجئنا بمذكرة معتمدة من وكيل الوزارة بمحافظة البحيرة بتنص على النقل الفوري من التعليم العام إلى التعليم المجتمعي. طبعا رفضنا تنفيذ القرار اللي ملوش اي سند من القانون. انتوا كده بتقفوا قدام القطر يا استاذه، وفي الاخر انتوا اللي خسرانين. قطر ايه واتوبيس ايه حضرتك يا استاذ؟ القرار ده صدر بامره ايه ومستند لاي قانون في الدنيا؟ ده قرار السيد وكيل وزاره، هتعترضوا على قرار السيد وكيل وزاره؟ ايوه يا فندم نعترض، لما يكون القرار مخالف للقانون يبقى من حقنا نعترض. ثم ان الماده 5 من القرار 2002 لسنه 2013 بتقول لا يجوز نقل او انتداب الا برغمه المعلم، مع الاخذ في الاعتبار بقائهم في وظايفهم الحاليه، لكن ده انتوا بتنقلونا وكمان بتلغوا وظايفنا اللي احنا فيها اساسا. والله بقى اللي انا عندي قلته، وانتوا احرار، بس نصيحه لوجه الله بلاش تصمموا على اللي في دماغكم، لانكم بالطريقه دي هتخسروا كل حاجه. وانتوا احرار بقى، انزل هات لي علبه كشري يا ابراهيم الله ينسيك. حاولنا يا حضرات نفهمهم ان اللي بيعملوه ده بيدمر مستقبلنا كمعلمات في التعليم العام وانه ضد القانون، لكن في كل مره كنا بنحاول نتكلم كانوا بيردوا ويقولوا لنا نفذوا النقل وبعدين اكتبوا تظلم، ما فيش قدامكم حل تاني، هات لي ابني مع الكشري شويه علبة حصى. حاولنا يا حضرات نفهمهم ان النيابه الفرعيه باداره ابو المطامير في القضيه 117 لسنه 2022 اختصت اداره معينه يسر عليها النقل ده، لكن لا يجوز ابدا تعميم قرار النيابه الفرعيه على مستوى المديريه. بس هم ضربوا بكل اللي قلناه ده عرض الحائط، واخذوا موافقه المحافظ من غير ما القرار يعدي على الشؤون القانونيه. هو ديني في الاخر لجأت لحضراتكم، يمكن تقدروا تحلوا مشكلتنا. اتعشم انها تلقى حل على ايديكم. مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.